القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يعلى منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بأحد أصحاب الأنامل الذهبية. ضيفنا الليلة أصدقائنا ضيف متميز، هو فنان بدرجة مهندس معماري، استطاع أن يجد رابطا عجيبا بين فن العزف على البيانو وفن الهندسة المعمارية. ضيفنا حاصل أولا على دبلوم العزف على البيانو من المعهد العالي للموسيقى عام 1983، ثم التحق بكلية الهندسة قسم العمارة جامعة القاهرة وتخرج فيه عام 1988. هو حاصل على درجة الماجستير في التصميم والتخطيط البيئي، عمل محاضرا في قسم العمارة بكلية الهندسة بإحدى الجامعات المصرية، وعمل كمدير للتصميم في عدة مكاتب استشارية. هو حاصل على عدة جوائز متنوعة في مسابقات محلية وعالمية، هذا على مستوى الهندسة. أما على مستوى العزف بأنامله الذهبية فقد شارك في العديد من المهرجانات الدولية والحفلات العامة في مصر والدول العربية والعالم. قدم العديد من الحفلات على مسارح دار الأوبرا المصرية ومكتبة الإسكندرية ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء. ضيفنا الفنان المهندس صلاح الدين عبد الله عبد الرشيد. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور صلاح. أهلا بك. دكتور صلاح، كل هذه السيرة الذاتية المشرفة في العزف وفي الهندسة، هناك وجهان لعملة واحدة هي عملة الإبداع. صحيح. العزف على البيانو يحتاج لمهارات يدوية فائقة يتطلبها أيضا التصميم المعماري. صحيح. كيف خدمت الهندسة العزف على البيانو، وكيف خدم العزف على البيانو التصميم الهندسي؟ هو الحقيقة كان في جزء خاص من رسالة الماجستير بتاعتي عن مفهوم شمولية الإبداع. شمولية الإبداع هي بتتناول بشكل خاص المبدعين الذين تميزوا في أكثر من مجال إبداعي. يعني مثلا المثال وليس حصرا الفنان صلاح جاهين، كان بيرسم كاريكاتير في الأهرام متميز جدا، كان بيكتب رباعيات وزجل متميز جدا، كان بيكتب سيناريوهات للأفلام، وكان ممثل في نفس الوقت وكاتب سيناريو وهكذا. الفنان حسين بيكار كان فنان تشكيلي وكان بيكتب كلمات رقيقة جدا، دايما كنا بنتابعها في الصفحة الأخيرة في الأخبار، وغيرهم وغيرهم من المبدعين، زي مثلا الفنان الكبير أبو بكر خيرت اللي هو عم الموسيقار عمر خيرت. هو كان مهندس معماري وكان أيضا مؤلف موسيقي وعازف بيانو، ويسند إليه تصميم أكاديمية الفنون اللي موجودة في الهرم حاليا. فهي الحكاية دي الحقيقة لفتت انتباهي جدا، أنه الإبداع شمولي جدا، كلما كان المبدع على اطلاع أكثر من مجال فني كلما حسن وطور من إبداعه فيما اختص مجاله اللي هو متخصص فيه. يعني كأن روح الإبداع تتقمص الإنسان ثم تجد مخرجات لها في داخل هذا الإنسان. صحيح. بطرق متنوعة. صحيح جدا، لأن الإبداع ممكن أن يتشكل في عدة صور. نجد أن النحت ممكن يتحول إلى مقطوعة موسيقية، ونجد أن العمارة قد تكون مبنية على فكرة شعرية وفلسفية وهكذا. كل الفنون نقدر نسمي فيه التحولات الفنية، وهذا أيضا ناقشته في رسالة الماجستير، أن الفنون ممكن أن تتحول من صورة لأخرى. وقد كان المقولة الشهيرة للدكتور ثروت عكاشة أن العين تسمع والأذن ترى. جميل. دكتور صلاح، حضرتك بتولي اهتماما خاصا بالعلاقة بين الفنون وخاصة فن الموسيقى وفن أو دراسة العمارة والتصميم المعماري. يعني أنا أرى أن هناك رابطا يجمع بين هذه الفنون أو بين العمارة والتصميم المعماري وبين الفنون بشكل عام، وهو القيم الجمالية، وهذا أمر منطقي. صحيح. لكن كيف نربط بين القيم الجمالية السمعية في الموسيقى وبين القيم الجمالية البصرية في التصميم المعماري؟ وهذا جزء أصيل من رسالة حضرتك. صحيح. نعم. هو طبعا في مقولة برضو شهيرة جدا أن العمارة هي موسيقى متجمدة. Architecture is a frozen music. المقولة دي بتحتوي على الجواب، الرد السؤال بتاع حضرتك بالظبط. طبعا الموسيقى مرتبطة بالزمن، يعني الموسيقى بتبدأ، المقطوعة الموسيقية بتستمر للنهاية، لكن العمارة مش مرتبطة. المبنى المعماري ثابت static، الناس بتشوفه في أي وقت، لكن الموسيقى ليها زمن محدد. فاحنا عشان كده أطلق عليها موسيقى متجمدة، إن احنا لو جمدنا الموسيقى ونظرنا إلى مكوناتها هنلاقيها متشابهة جدا في إبداعها وبنائها مع المكونات أو العناصر اللي بيبني عليها المصمم تصميمه الهندسي. بمعنى الموسيقى بتتكون من ثلاث عناصر أساسية: اللحن والإيقاع والهارموني، هو التآلف الموسيقي. العناصر دي التوافق ما بينها موجود بنفس الكيفية في تصميمنا المعماري. الإيقاع، المباني تحتوي على إيقاعات في واجهتها وفي مساقتها الأفقية وفي تشكيلها، والمعماري الواعي بيقدر يشكل ويستخدم الإيقاع كأداة إن هو يعمل منها مبنى متميز. يعني معذرة لهذه المقاطعة، لكن هذا عند كل المعماريين أم المعماريين الفنانين؟ طبعا زي ما حضرتك قلتي او زي ما انا ذكرت في الاول، ان كلما تعددت ابداعات الفنان او المهندس المعماري كلما كان متميزا اكثر في مجاله. طبعا يعني النظره الموسيقيه للعماره، طبعا هل كل الفنانين او كل لا المعماريين لا يستطيعون التعرف على هذه لا الفكره؟ طبعاً. وعشان كده الحقيقه كانت رساله الماجستير كانت بدايه حجر الاساس لتاسيس لماده علميه جديده في الجامعات المصريه تدرس هذه العلاقه، لانها تطور من مفاهيم الطلبه في فهم العمارة وتثري إبداعاتهم في المستقبل. أصدقائنا، دعونا نتوقف لنستمع ونستمتع بهذا العزف على آلة البيانو للدكتور صلاح الدين عبد الله. دكتور صلاح، يعني نحن نعرف بصفة عامة أن فكرة الموسيقى أو التعرف على المنتج الموسيقي لشعب ما يؤدي بنا للتعرف على خصائص هذا الشعب. صحيح. ومستواه ودرجة رقيه وإلى ذلك. صحيح. لكن كيف يمكن أن نطبق هذا على التصميم المعماري؟ يعني كيف يمكن أن نعرف مستوى ثقافي لشعب من تصميماته المعمارية؟ ده سؤال جيد جدا الحقيقة. هي الفنون بصفة عامة والعمارة بصفة خاصة هي انعكاس ومرآة لثقافة أي مجتمع. كلما كان المجتمع متقدما في التعليم، في الصحة، في فهم البيئة ومكونات البيئة وتأثيرها على الإنسان، كلما كانت مخرجاته كمهندسين معماريين في هذا المجتمع وكتقبل وتفهم للناس العامة لهذا الفن وهذا الإبداع كلما ارتقى. ونجد في بعض الدول المتقدمة أن في بعض المباني لا تبنى إلا بموافقة مجلس إدارة الحي اللي هيبنى فيه المبنى، لأن الناس عندها وعي كافي جدا أنها تقيم العمل المعماري وتوافق عليه أو لا توافق عليه من ناحية التشكيل والألوان والمواد المستخدمة، وهل هي متناسبة ومنسجمة مع الحي اللي هم ساكنين فيه، هل هيقبلوا هذا المبنى أو لا يقبلوا هذا المبنى. فطبعا كلما زاد الوعي وكلما زادت ثقافة المجتمع وعلمه كلما كان المنتج النهائي في غاية الروعة. دكتور صلاح، حضرتك قلت لنا إنك أرسيت أسس علم جديد. صحيح. هو يمزج بين التصميم المعماري والموسيقى ويؤلف بينه. صحيح. يعني أساسيات هذا العلم، يعني كيف تقدم حضرتك المبنى المعماري بشكل موسيقي؟ صحيح. وعلى العكس كيف تحول القطعة الموسيقية إلى شكل معماري؟ صحيح. هو زي ما انا قلت في البدايه انه المكونات اي فن هي ادوات بيستخدمها الفنان، وقد يستخدمها فنان اخر في مجال اخر. يعني الشعر له جرس موسيقي، قد يستخدمها الموسيقي انه يعمل منها اغنيه زي ما بنشوف الملحنين، وتتناغم وتتناسب مع هذه الكلمات وتعبر عنها. نفس الشيء احنا المعماري زي ما قلت حكي، مكونات الموسيقى زي الايقاع واللحن والتوافق موجوده بشكل ما عندنا في العماره ما بين الايقاع، يعني التكرار، والتكرار ليس بالضروره ان يكون رتيبا، فهناك انواع مختلفه من الانساق التكراريه في الموسيقى بندرسها للطلبه وبنخليهم يستوعبوا ويسمعوا قطعه موسيقيه ويستنتجوا منها انساق وانسجه مختلفه للايقاع تستخدم في الخطوط، فيبقى عندنا خطوط لها ايقاع، مستويات لها ايقاع. النغمة الموسيقية يمكن تحويلها إلى خطوط، يعني هذه النغمة تمثل خط مستقيم وهذه النغمة تمثل خط منحني وهكذا؟ لا، هي مش ترجمة حرفية. هو إحنا بنحلل الأنساق اللي موجودة في المقطوعة الموسيقية، أنساق الإيقاعية، وبعدين بنحلل الأنساق الهارمونية، لأنه في كتير قوي ناس ما تعرفش أن الذي اكتشف السلم الموسيقي هو العالم الرياضيات فيثاغورس. وفيثاغورس هو اللي وضع أساسيات السلم الموسيقي وعلاقاته الهندسية، وده الجديد اللي كنا بندرسه للطلبة، أن هناك علاقات رياضية بين النغمات الموسيقية، وممكن منها نستخرج نسب جميلة تريح العين كما تريح الأذن. إذن هو علم تطبيقي. صحيح. يعني هي فكرة ربط التصميم المعماري بالموسيقى. صحيح. كيف نطبقه عمليا؟ كيف نستفيد منه جماليا؟ يعني حضرتك تقدم لنا فكرة. صحيح. عن تصميم ما يأخذ في الاعتبار هذا المنطق الجمالي. صحيح. وهذا الربط معه بالموسيقى. صحيح. يعني هو كان في تجربة تاريخية في بدايات عصر النهضة من معماري إيطالي اسمه بالاديو، كان ابتدى يدرس النسب الموسيقية الهارمونية ويبتدي يألف منها أشكال مجسمة استخدمها في مباني في الوقت ده. أنا الحقيقة خدت الخيط من هنا وابتديت أدرس النسب اللي هو استخدمها، النسب الهارمونية دي، لمعرفتي بالنغمات الموسيقية وعلاقتها ببعض، فقدرت أن أنا أستنتج باقي النسب اللي هي ممكن نستخدمها كمهندسين في التصميم، بمعنى أن الحجرة اللي احنا فيها لها طول وعرض وارتفاع، التناسب ما بين الطول والعرض والارتفاع ده ممكن يؤخذ من التناسب اللي موجود بالنغمات الموسيقية وبعضها اللي هي فيها حالة تآلف وفيها جماليات، فبالتالي نحول الجماليات المسموعة إلى نسب مرئية محسوسة ومريحة. هل هذا العلم يأخذ في اعتباره الفرق الثقافية بين الشعوب؟ يعني النسب الجمالية الموجودة في مصر جداً تختلف عن النسب الجمالية الموجودة في دولة أخرى أوروبية أو هكذا؟ صحيح. شوفي حضرتك، هو موضوع النسب الهندسية ده قديم جدا، أي قدماء المصريين استخدموا النسب في البناء من جسم الإنسان، كانوا بياخدوا المقياس من ذراع الملك الحاكم، وده كان بيمثل المقياس المقدس عندهم، فبيبقى المقاسات اللي بيستخدموها في المباني المقدسة زي المعابد وقصور الحكم كانت بتأخذ من مقياس ذراع الحاكم، أما بقية المباني فكانت بتأخذ من المقياس الإنساني العادي للمواطن العادي اللي هي المباني العامة بتاعت الشعب يعني. وكان بعد كده جه في الإغريق والرومان ابتدوا ياخدوا النسب من جسم الإنسان، فأصبح العمود الدارك معمول من نسب الرجل، والأيونيك معمول من نسب المرأة، والكورنثيان معمول من نسب جسد الفتاة، وابتدت بعد كده الأمور تتطور، وجي في جماعة الصفا في الحضارة الإسلامية وابتدوا ياخدوا النسب من أرقام موجودة لها قداسة عندنا، مثلا الإله الواحد يمثل رقم واحد، والاثنان تمثل الزوجين اللي هي أصل الحياة، والثلاثة هي تمثل الجسد والروح والنفس، وأربعة تمثل أعمدة السماء، والسبعة تمثل السماوات السبع والأرضين السبع، والثمانية تمثل حملة العرش. فالأرقام دي بمدلولها الديني، وقبلها الأرقام اللي استخدمت من جسد الرجل والمرأة في الحضارات الإغريقية والرومانية، ومن قبلها الحضارة المصرية القديمة من ذراع الملك، كلها بتعبر عن أن الإنسان بيبحث دائما عن مرجع جميل ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقه. نعم. فبالتالي هو أفضل مرجع ليه في أنه هو يصمم بيه. صحيح. كل الشكر والتحية لحضرتك. شكرا. عازف البيانو المهندس المعماري الدكتور صلاح الدين عبد الله عبد الرشيد، أمتعتنا وأفدتنا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميلين محمود صبري وخالد القصاص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة، جيهان غيري.